بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من حلقات شرح مقرر الحديث لمادة شرح مقرر الحديث لكلية الشريعة، ولا يزال الحديث موصولا في شرح الحديث الرابع، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي قال رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن ما يتعلق بتخريج الحديث وترجمة راوي الحديث وشرح مفردات الحديث. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نسأل الله الإعانة، نتكلم عما يتعلق بإذن الله عن المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. دل هذا الحديث الذي رواه ابن عمر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، دل الحديث على بعض المسائل والأحكام. ومن ذلك المسألة الأولى، الحديث دليل على أن النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها، وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد، فيكون البيع عندئذ غير صحيح. إذا كان النهي يقتضي الفساد فإن البيع يكون عندئذ غير صحيح. قال الصنعاني في السبل: والحديث دليل على أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها لأنه بيع معدوم. وقد تقدم في الحلقة الماضية أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها إما أن تحمر وتصفر في التمر أو تسود في العنب أو يشتد الحب في القمح، فإنه إنما ذلك هو بيع معدوم، لأنه لعله أن تصيب التمر أو تصيب العنب أو يصيب الحب عاهة فتزيل ثمرة ذلك. ولذا جاء النهي عن بيع الثمار والتمر حتى يبدو صلاحها. قال الصنعاني: والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها لأنه بيع معدوم، وكذا بعد خروجها قبل نفعها، فلا تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذلك كما تقدم بأن تظهر الحمرة أو الصفرة في ثمر النخل ويسود العنب ويشتد الحب ونحو ذلك، كما في رواية حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفر. وفي السنن عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وصححه الحاكم وابن حبان. والضابط كما قال أهل العلم لبدو الصلاح هو ما يستفاد من مجموع الأحاديث، وهو أن يجتمع في الثمرة وصفان. دلت هذه الأحاديث المتقدمة على أنه لا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها حتى ينطبق عليها وصفان. الوصف الأول: صيرورة الثمرة إلى الصفة التي تطلب فيها عادة للأكل، ففي المتلون مثلا بانقلاب اللون، وفي غيره بأن يتموه ويتلين، وفي نحو القثاء والباذنجان بأن يكبر ويجنى مثله غالبا للأكل، وفي الحبوب اشتدادها. وهذا دل عليه كما تقدم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى اشتد. الوصف الثاني من الأوصاف التي يضبط بها بدو الصلاح كما دلت على ذلك مجموع الأحاديث: أن تؤمن العاهة على الثمار غالبا، أن تؤمن العاهة على الثمار غالبا. وهذا الوصف يستدل عليه بزهو بعض الثمرة، وبمعرفة أهل الخبرة وبمعرفة أهل الخبرة بالثمار أن حصول الأمن من العاهة ببدو الصلاح. ولذا قال الصنعاني: ويفهم من قوله يبدو أنه لا يشترط تكامل الصلاح، أو لا يشترط تكامله أي الصلاح، فيكفي زهو بعض الثمرة، لأنه لا يشترط أن تخرج الثمرة بالصورة التي تصلح يعني في المرحلة الأخيرة للأكل، لكن تصلح معها عادة للأكل. وإذا قال الصنعاني: ويفهم من قوله يبدو صلاحها أنه لا يشترط تكامله، فيكفي زهو بعض الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى المقصود وهو الأمان من العاهة. وقد جرت حكمة الله تعالى أن لا تطيب الثمار دفعة واحدة، لماذا؟ حتى لتطول مدة التفكه بها والانتفاع، لأنها إذا طابت الثمار وأينعت وحان قطافها مرة واحدة كانت مدة التفكه بها وانتفاع الناس بها قليلة، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن طالت المدة حتى يتفكه الناس بهذه الثمار وينتفعون بها. وقد تعددت الروايات والألفاظ في هذا الباب، وكلها بمعنى واحد تدل على منع بيعها حتى يبدو صلاحها، وتقل العاهة ويقل الخطر، لأن العاهة تؤمن غالبا بعد بدو الصلاح، هذا في الغالب أن العاهة تؤمن بعد بدو الصلاح، ولكن إذا أخرجت الثمرة أو مثلا النخلة والعنب الثمار ولكن لم يبدو صلاحها فإنها هي مظنة كبيرة للعاهة، ولكن إذا تغيرت هذه الثمار وبدأ صلاحها فإن العاهة بإذن الله تعالى وهو في الغالب فإن العاهة تقل. وقبل ذلك تسرع العاهة تسرع إلى الثمار، وذلك لضعف الثمار، ولكن بعد بدو الصلاح فإن العاهة كما بين ذلك أهل العلم فإن العاهة في الغالب تقل. واستثنى من النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها لو باعها بشرط القطع في الحال، وهذا يخرج من صورة بيع الثمار قبل بدو الصلاح، أنه ما إذا لو اشترط أن تكون الثمرة لو باع أو لو باعها بشرط القطع في الحال، اشترط مثلا أن يبيع أن يشتري هذه الثمرة نخلة أو عنب، فلكن اشترط هو أن يقطعها في الحال وينتظر ثمرتها، فهذا لا يشترط فيها بدو صلاحها، كما لو أراد أن يعلفها للغنم أو نحو ذلك يستفيد منها في شيء آخر. فاستثنى أهل العلم من النهي عن بيعها عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لو باعها، لو باع هذه الثمرة أو النخلة أو العنب أو غير ذلك، لو باعها بشرط القطع في الحال. لماذا يقطعها في الحال؟ قال أهل العلم: فهذا يجوز بالإجماع بشرط أن تكون الثمرة منتفعا بها للعلف مثلا ونحوه. وكذا لو باعها من أصلها فهذا لا خلاف في جوازه. فهناك صورتان: الصورة الأولى المستثناة من النهي عن البيع قبل بدو الصلاح لو باعها، الصورة الأولى لو باعها بشرط القطع في الحال، فهذا يجوز بالإجماع بشرط أن تكون الثمرة منتفعا بها للعلف مثلا. الشرط الثاني أنه لو باعها من أصلها، لو باع النخلة كاملة من أصلها مع ثمرتها، أو لو باع العنب، أو لو باع بستانا من القمح جميعه ولم يبع الثمرة وإنما باع الثمرة من أصلها، فهذا لا خلاف في جوازه. ومفهوم الحديث حديث ابن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها نهى البائع والمبتاع، مفهوم هذا الحديث جواز بيع الثمرة إذا بدأ صلاحها مطلقا بشرط القطع أو بشرط البقاء، سواء لا إذا بدأ الصلاح فله أن يبيع الثمرة إما بشرط القطع أو بشرط أن تبقى حتى تتكامل وتظهر في صورتها النهائية. فإذا بيعت مطلقا أو بشرط الإبقاء لازم البائع تبقيتها إلى وقت الجذاب، لأن هذا هو العادة فيها. فتبين بذلك أنه يستثنى من صور النهي عن بيع الثمار قبل صياحها يستثنى صورتان كما تقدم. الصورة الأولى هي ما لو باعها بشرط القطع في الحال فهذا جائز بالإجماع بشرط أن تكون الثمرة منتفعا بها للعلف ونحوه. والشرط الثاني ماذا؟ ما لو إذا باع الثمرة والنخلة ونحو ذلك ما لو باعها من أصلها فهذا لا خلاف في جوازه. المسألة الثانية التي دل عليها حديث الباب، أفاد هذا الحديث في قوله نهى البائع والمبتاع الحكمة في النهي عن بيع النهي الحكمة في النهي عن ذلك للبائع والمبتاع. أما النهي للبائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، البائع لأن البائع سيكون في ذلك مضرة على المشتري وغرر عليه، فينسحب من ذلك أن البائع سوف يأكل مال أخيه بالباطل. ولذا في قوله نهى البائع والمبتاع أن النهي للبائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلأنه يضيع ماله، لأن المشتري إذا اشترى هذه الثمرة قبل بدو الصلاح ففي ذلك إضاعة للمال، والنصوص جاءت في النهي عن إضاعة المال، وهذا قرر ذلك الإمام الصنعاني في سبل السلام. فدل ذلك على رحمة الشريعة وتيسير الشريعة ومراعاة الشريعة لمصالح العباد سواء للبائع والمشتري، فرحمة الشريعة بالبائع لا يأكل مال أخيه بالباطل، ورحمة الشريعة ظاهرة للمشتري أن لا يضيع ماله. وفي هذا نصرة للبائع ونصرة أيضا للمشتري حتى لا يضيع المشتري ماله ولا يأكل البائع مال أخيه بالباطل. المسألة الثالثة التي دل عليها حديث الباب، حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدا الصلاح في جنس آخر. فإذا بدا الصلاح في النخيل لم يجوز بيع العنب، وهذه مسألة هامة لا بد من التنبه لها، وأنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدا في جنس آخر فإذا بدا الصلاح مثلا في النخيل لم يجوز بيع العنب. فالنهي عن بدو الثمار قبل صلاحها ليس المراد أنه إذا بدا الصلاح في النخلة مثلا أو اشتد الحب في القمح أو اسود العنب، إنه إذا اسود العنب نذهب ونبيع النخلة أو التمر قبل أن يحمر أو أصفر، لكل جنس مستقل في بدو الصلاح. ولذا لا خلاف بين العلماء فإنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدأ الصلاح في جنس آخر. فإذا بدأ الصلاح في النخيل لم يجوز بيع العنب لأنه جنس لأن جنسه آخر غير جنس النخل أو التمر، كما أنه لا خلاف بين العلماء أن الشجرة الواحدة إذا بدأ صلاحها جاز بيعها جميعها. فإذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة وهذه النخلة لها أكثر من عذق من التمر، وإذا بدأ الصلاح في عذق واحد فإن لا خلاف بين أهل العلم في جواز جميع النخلة إذا ظهر الصلاح في النخلة الواحدة أو في الشجرة الواحدة. وإنما الخلاف بين أهل العلم في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدأ الصلاح في بعض أشجاره. مثلا إذا بدأ الصلاح عند مثلا الإنسان عنده 100 نخلة أو 1000 نخلة أو بستان كبير من العنب، فبدأ الصلاح في مثلا في 50 نخلة ولم يظهر الصلاح في بقية النخل 100 أو 150، فهل يجوز للبائع أن يبيع النخل أو الثمر بمجرد ظهور أو ظهور صلاح التمر في 50 نخلة أو في 100 والباقي مثلا 200 أو نحو ذلك 200 نخلة أو نحو؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. واختلف في ذلك أهل العلم على ثلاثة أقوال في جواز بيع النوع الواحد والجنس الواحد إذا بدا الصلاح في بعض أشجاره. القول الأول وهو أظهر هذه الأقوال وأرجحها بإذن الله تعالى هو أنه إذا بدا الصلاح في شجرة واحدة جاز بيع سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى، دون الأنواع الأخرى. فإذا إنسان عنده بستان كبير من النخل ومن العنب ومن القمح ومن الباذنجان ومن الكوسة، فإذا ظهر الصلاح في النخلة مثلا فإنه يجوز بيع جميع أشجار النخل، ولكن إنما البيع لجنس النخل. أما إذا لم يظهر الصلاح في جنس العنب أو في جنس الباذنجان أو الكوسة أو نحو ذلك أو في جنس القمح فإنه لا يباع، وإنما ذلك الجواز لبيع جنس واحد وهو النخلة، أو إذا اشتد حب القمح في بعضه فإنه يجوز بيع القمح جميعه، ولكن لا يجوز بيع النخل إذا لم يبدو الصلاح في النخل أو في بعض شجر النخل. فهذا هو القول الأول وهو أظهر الأرجاح، وهو أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى. فإذا بدا الصلاح في شجر العنب جاز بيعه كله، وإذا بدا الصلاح في التين جاز بيعه كله كذلك، وإذا بدا الصلاح في النخل السكري مثلا أو نخل الروثان مثلا جاز بيعه. لكن لو بدا الصلاح مثلا النخل أنواع متنوعة، في سكري في روثان في عجوة وغير ذلك من الأنواع، فإذا بدا الصلاح مثلا في العجوة لا نقول أنه نبيع مثلا السكري أو نبيع الروثان، لا، لكل نوع فكل نوع جنس مستقل من أنواع النخل. فلو بدأ الصلاح في السكري فقط لم يجز بيع غيره كالروثان مثلا أو كالعجوة مثلا، مما لم يبدو صلاحه كالروثان والعجوة مثلا. وهذا قول عند الشافعية ويظهر الروايتين عن الإمام أحمد، وذلك لأن الاعتبار بدو الصلاح في جميع الأشجار، وذلك يعني حجة جواز القول في بيع الشجرة من الجنس الواحد إذا بدأ الصلاح في بعضها، وذلك لأن الاعتبار بدو الصلاح في جميع الأشجار يشق ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي في النوع الواحد. فلذلك قال أهل العلم بجواز بيع الجنس الواحد من الشجرة إذا بدأ صلاحها، إذا بدأ صلاحها. القول الثاني من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة النبيعة. مثلا لو عندنا بستان من 1000 نخلة أو 100 نخلة فلا بد أن يظهر الصلاح ويبدو الصلاح في كل نخلة من هذه النخل. لو عندنا بستان من العنب ففي كل شجرة من العنب لا بد أن يظهر الصلاح، وهذا عكس القول الأول. فالقول الأول أنه يصح أو يجوز بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في بعض الشجر كالعنب مثلا أو في بعض النخلة يجوز، لكن في هذا القول أنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة. فالإنسان اشترى 100 نخلة والصلاح لم يبدو إلا على 10 نخلات أو 20 أو هكذا، فإن البيع هنا على هذا القول، البيع هنا على هذا القول لا يصح، لأنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة من شجر الثمرة المبيعة. وهذا قول في مذهب الحنابلة لدخول ما لم يبدو صلاحه تحت عموم النهي، استدلوا بأن الذي الثمر الذي لم يبدو صلاحه وحتى وإن ظهر في جنسه مثله في شجر أخرى فإن النهي داخل، وعموم النهي داخل في عموم الثمر الذي لم يبدو صلاحه، في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول ابن عمر نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. القول الثالث من أقوال أهل العلم أنه إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز بيع سائر أنواعها من الجنس الواحد. إذا بدا الصلاح في الشجرة جاز بيع سائر أنواعها من الجنس الواحد. فإذا بدا الصلاح مثلا في نخل السكري مثلا جاز بيع جميع النخيل في البستان حتى وإن تعددت الأنواع. مثلا لو كان بستان عندنا بستان عنب من عنب نوع أحمر والثاني أخضر أو غير ذلك، فحتى وإن تعددت فإذا ظهر أو بدا الصلاح في شجرة في الشجر جاز بيع سائر أنواعها من الجنس الواحد. النخلة أنواع متنوعة، النخلة هناك نخل روثان، هناك كعجوة، هناك سكري وشجر غير ذلك من أنواع النخل المعروفة. فإذا بدأ النخل مثلا في الروثان جاز بيع جميع ثمار النخل حتى لم يظهر صلاحها. فيجوز بيع النخيل في البستان مهما تعددت أنواعه، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعية، وهو قول عند الحنابلة ومذهب المالكية. وحجتهم في ذلك أن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبه عادة، أن أنواع الجنس الواحد يتلاحق طيبه عادة، فإذا بدأ الصلاح في شجرة من أشجار النخل فإن الصلاح يتلاحق، وهذه علامة على ظهور الصلاح في جميع النخل. فإذا ظهر الصلاح في الروثان مثلا فهذه علامة على أنه سيظهر تباعا في بقية النخل. إذا ظهر الصلاح في العنب اسود في بعضه فأنه علامة على الصلاح في جميع أنواع العنب. إذا اشتد الحب القمح في نوع من الأنواع فإنه علامة على اشتداد حب القمح في جميع الأنواع. وأظهر الأقوال كما تقدم في ذلك هو القول الأول، وهو أنه إذا بدأ الصلاح في شجرة جاز بيع سائر أنواعها في البستان دون الأنواع الأخرى، دون الأنواع الأخرى، وهذا هو أظهر الأقوال. فإذا بدأ الصلاح مثلا في النخيل فإنه يجوز بيع النخيل. إذا ظهر الصلاح في العنب فإنه يجوز بيع العنب جميعا. إذا بدأ الصلاح في الحب فإنه يجوز بيع الحب جميعه، ولكن يراعى في ذلك أنه الاختلاف أنه في الجنس الواحد قد يختلف النوع. ففي النخلة مثلا إذا بدأ الصلاح في الروثان لا يشترط أن يبدأ الصلاح في السكري، أو لا يشترط أن يبدأ الصلاح في العجوة مثلا. وتقدم أيضا اتفاق أهل العلم أنه اتفاق أهل العلم في مسألة ما أنه أن الشجرة الواحدة إذا بدأ صلاحها جاز بيعها، وأنه لا يجوز بيع جنس من الثمار إذا بدأ الصلاح في جنس آخر. هذا محل اتفاق. فإذا بدأ الصلاح في العنب لا يجوز أن تباع الثمار في النخلة لأنه لم يظهر صلاحها ولم يبدو صلاحها. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة في حديث الباب، الحكمة في النهي عن بيعها حتى يبدو صلاحها لأمور. الأمر الأول أنها قبل بدو الصلاح لا منفعة فيها للمشتري، لا منفعة فيها للمشتري، وهذا يؤدي إلى ضياع وتضييع مال المشتري. فقبل بدو الصلاح لا منفعة فيها للمشتري، فيكون المشتري عندئذ بذل ماله فيما لا نفع فيه، فيما لا نفع فيه. ويكون البائع أيضا كما تقدم أكل مال أخيه بالباطل. وفي هذا يلاحظ رحمة الشريعة ومراعاة الشريعة لمصالح العباد وأحوالهم وظروفهم، حتى أنها راعت البائع في أن لا يأكل مال أخيه بالباطل، وراعت المشتري في أن لا يأكل في أن لا يضيع ماله بالباطل. ويكون المشتري وافق البائع على أمر محرم وأضاع مال أخيه، وقد نهينا عن ذلك. ويأتي الكلام عن بقية إن شاء الله الحكم في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.